تستمعون إلى قصة لغزو كورنوال، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. أعلنت صاحبة المبنى قائدة: السيدة بنجلي يا سيد بوارو. ثم انسحبت بهدوء. يأتي لاستشارة بوارو العديد من الناس ممن لا ينتظر حضورهم إليه، ولكن المرأة التي وقفت مرتبكة أمام الباب وهي تمرر أصابعها بعصبية على ياقة الريش حول عنقها كانت حسب رأيي أكثر هؤلاء الناس بعدا عن إمكانية القدوم لاستشارة بوارو. كانت عادية لدرجة استثنائية، نحيلة شاحبة في نحو 50 من عمرها، ترتدي معطفا مزركشا وتنورا، وفي رقبتها حلية ذهبية ما، وقد علت شعرها الأشيب قبعة غير لائقة بشكل غريب. ولو مشيت في بلد في الريف لصادفت في كل يوم 100 سيدة كسيدة بنجالي. تقدم بوارو وحياها بمودة مدركا حرجها الواضح: سيدتي اجلسي أرجوك، هذا زميلي الكابتن هاستينغز. جلست السيدة وهي تتمتم بشيء من عدم اليقين: أنت السيد بوارو المحقق؟ في خدمتك يا سيدتي. ولكن ضيفتنا بقيت مربوطة اللسان، تنهدت ولوت أصابعها وأخذ لونها يزداد احمرارا باضطراد. فقال بوارو: هل يوجد ما يمكنني أن أخدمك به يا سيدتي؟ حسنا، أعتقد أي أنني لا أدري. تفضلي يا سيدتي أرجوك. سيطرت السيدة بنجالي على نفسها بعد هذا التشجيع وقالت: الأمر على هذا النحو يا سيد بوارو، لا أريد أن يكون لي أي اتصال بالشرطة. كلا، ما كنت لأذهب للشرطة كائنا ما كان السبب، إنني قلقة جدا من أمر معين، وما ذلك لا أدري. كان ينبغي علي أن... توقفت فجأة فقال بوارو: بالنسبة لي فإنني لا علاقة لي أبدا بالشرطة، فتحرياتي خاصة جدا. التقطت السيدة بنجالي الكلمة وقالت: هذا ما أريده، لا أريد أي أحاديث أو فضائح أو أي شيء تصل إلى الصحف، إنهم يكتبون الأمور بطريقة سيئة شريرة حتى لا تستطيع العائلة وأفرادها رفع رؤوسهم أبدا بعدها، كما أن الأمر لم يبلغ مني حد التأكد واليقين، إنها مجرد فكرة مخيفة راودتني ولم أستطع انتزاعها من رأسي. توقفت قليلا لتلتقط أنفاسها ثم أضافت: ربما أكون ظالمة للمسكين إدوارد كل هذا الوقت وعلى نحو شرير، إنها فكرة رهيبة بالنسبة لأية زوجة، ولكن المرأة يقرأ فعلا في مثل هذه الأمور الفظيعة في هذه الأيام. اسمحي لي، هل تتحدثين عن زوجك؟ نعم. وأنت تشكين أنه ماذا؟ لا أحب حتى قولها يا سيد بوارو، لكنك تقرأ حقا أن مثل هذه الأمور تحدث ولا تكون الأرواح المسكينة مرتابة بشيء. كنت سأبدأ في اليأس من إمكانية دخول السيدة في الموضوع، ولكن صبر بوارو كان مساويا للامتحان الذي تعرض له. قال لها: تحدثي دون خوف يا سيدتي، فكري في مقدار الفرح الذي ستلاقينه إن استطعنا أن نثبت أن شكوكك لا أساس لها. هذا صحيح، إن أي وضع سيكون أفضل من عدم اليقين المضني هذا. يا سيد بوارو، إني خائفة بشكل فظيع من أن يجري تسميمي. وما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ اندفعت السيدة بنجالي وقد زال عنها تحفظها في رواية كاملة، كان الأنسب أن تتلى على مسمع طبيبها الخاص. وبعد أن أكملت قال بوارو وهو يفكر: الألم والمرض بعد الطعام، هل من طبيب يعنى بك يا سيدتي؟ وما الذي يقوله عن حالتك؟ يقول إنه التهاب المعدة الحاد يا سيد بوارو، لكنني أستطيع أن أرى حيرته وهو يغير الدواء دائما. ولكن أيا من الأدوية لم ينفعني. وهل تحدثت عن مخاوفك معه؟ كلا. في الواقع يا سيد بوارو، ربما انتشر الخبر في البلدة، وربما كان الأمر التهاب المعدة حقا، لكن الغريب جدا أنه في كل وقت يسافر فيه إدوارد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أعود صحيحة من جديد، وحتى فريدا لاحظت ذلك وهي ابنة حمي يا سيد بوارو. ثم توجد تلك الزجاجة من السائل القاتل للأعشاب الضارة، إذ يقول البستاني إنها لم تستخدم أبدا، ومع ذلك فهي نصف فارغة. نظرت ضارعة إلى بوارو الذي ابتسم لها مشجعا، ثم جذب قلما ودفتر ملاحظات وقال: لنكن عمليين يا سيدتي، والآن إذن أين تقيمان أنت وزوجك؟ في بورغا رويس، بلدة صغيرة تقع في منطقة كورنوال. وهل تعيشان هناك منذ زمن طويل؟ منذ 14 عاما. والبيت يضمك أنت وزوجك فقط؟ هل لديكما أي أطفال؟ كلا. ولكن توجد ابنة حميك، أظنك قلت ذلك. نعم، إنها فريدا ستانتن، ابنة أختي زوجي الوحيدة. لقد عاشت معنا خلال السنوات الثمانية الماضية، أي حتى قبل أسبوع. أها، وما الذي حدث قبل أسبوع؟ لم تكن الأمور تسير بشكل مفرح منذ بعض الوقت. لا أدري ما الذي أصاب فريدا، فقد كانت فظة جدا ووقحة، وكان مزاجها مريعا، وفي النهاية انفجرت غضبا ذات يوم وخرجت من البيت واستأجرت سكنا خاصا بها في البلدة، ولم أرها منذ ذلك الوقت. من الأفضل أن أتركها حتى يعود إليها رشدها، هذا ما يقوله السيد رادنر. ومن هو السيد رادنر؟ عاد شيء من الحرج إلى سيدة بانجالي وقالت: إنه مجرد صديق شاب ظريف جدا. وهل يوجد أي شيء بينه وبين ابنة حميك؟ قالت السيدة بتأكيد: لا شيء أبدا. بدل بوارو مجال حديثه وقال: وأنت وزوجك تعيشان كما أحسب في ظروف مريحة ماديا؟ نعم، إننا في بحبوحة جيدة. والمال، أهو مالك أم مال زوجك؟ إنه كله لإدوارد، أنا لا أملك شيئا خاصا بي. تعلمين يا سيدتي، حين نكون عمليين يجب أن نكون قساة، ينبغي أن نبحث عن دافع. إن زوجك لن يسمك لمجرد قضاء الوقت. هل تعلمين أي سبب يجعله يتمنى إبعادك عن الطريق؟ أجابت السيدة بدفقة غضب: تلك الفاجرة الشقراء التي تعمل عنده. إن زوجي طبيب أسنان يا سيد بوارو، ولن يفيد عيادته كما يقول إلا أن يوظف فتاة جذابة ذات شعر قصير ومعطف أطباء أبيض لتنظم له مواعيده وتخلط له حشوات الأسنان. وقد تناهى إلى مسمعي أن مجريات لطيفة تدور بينهما، مع أنه يحلف طبعا بأن الأمور عادية. من الذي اشترى زجاجة قاتل الأعشاب تلك؟ زوجي منذ نحو سنة. وابنة حميكي لديها أموال خاصة بها؟ نحو 50 جنيها سنويا كما أعتقد. سيسرها أن تعود وترعى شؤون البيت لإدوارد إن تركته أنا. إذن فقد فكرت في تركه. إنني لا أنوي أن أدعه يدير الأمور بطريقته ولمصلحته فقط. إن نساء لم يعدن جريات تداس بالأقدام كما كنا في العهود الغابرة يا سيد بوارو. إنني أهنئك على روحك المستقلة يا سيدتي، ولكن لنكن عمليين، هل ستعودين إلى بولغارويس اليوم؟ نعم، لقد أتيت في سفرة قصيرة ذهابا وإيابا، انطلق القطار في 6 في صباح اليوم وسيعود في 5 من بعد الظهر. حسنا، ليس تحت يدي الآن عمل ذو أهمية كبرى، وأستطيع تكريس نفسي لقضيتك الصغيرة. سأكون غدا في بولغارويس. هل يمكن أن نقول إن هاستينغز هذا هو قريب من بعيد، ابن عم أبيك؟ أما أنا فصديقه الأجنبي غريب الأطوار، في هذه الأثناء لا تأكلي إلا ما تحضره يداك أنت أو ما يحضر تحت نظرك. ألك خادمة تثقين بها؟ نعم جيسي، هي فتاة جيدة جدا، أنا واثقة من ذلك. إذن نلتقي غدا يا سيدتي، ولنتحلى بالشجاعة الكافية. ودع بوار السيدة بانحناء وعاد إلى كرسيه مفكرا، ولكن استغراقه لم يكن طاغيا إلى الحد الذي يمنعه من رؤية قصاصتي ريش انتزعتهما أصابع السيدة المتوترة. أخذ القصاصتين بحذر ورماهما في سلة المهملات وقال: ها، ماذا استنتجت من هذه القصة يا هاستينغز؟ أعتقد أنه عمل قذر. نعم، إن كان ما تشك فيه المرأة صحيحا، ولكن هل هو صحيح؟ الويل لأي زوج يشتري زجاجة قاتل أعشاب ضارة في هذه الأيام، فإن كانت زوجته تعاني من التهاب المعدة ويغلب عليها المزاج الهستيري، فإن الفأس توشك أن تقع في الرأس. وهل تعتقد أن ذلك هو كل ما في القضية؟ لا أعرف يا هاستينغز، ولكن القضية تستهويني، إنها تثيرني كثيرا لأنها لا تحمل بالتأكيد ملامح جديدة. إن كنت تفهم ما أعنيه، لدينا نظرية الهستيريا، ولكن السيدة بانجلي مع ذلك لم تسترع انتباهي كامرأة هستيرية. نعم، إن لدينا هنا إن لم أخطئ دراما إنسانية مثيرة جدا. قل لي يا هاستينغز، ما هي المشاعر التي تعتقد أن السيدة بانجلي تكنها تجاه زوجها؟ الولاء الذي يتصارع مع الخوف. ها، ومع ذلك ففي الأحوال العادية قد تتهم المرأة أي شخص في العالم إلا زوجها، فهي تتمسك بإيمانها به في السراء والضراء. المرأة الأخرى تعقد المسألة. نعم، قد ينقلب الحب إلى كراهية بفعل حافز الغيرة، ولكن الكره كان من شأنه أن يقودها إلى الشرطة وليس إلي أنا. كان من شأنها أن تحتاج إلى صرخة مدوية، إلى فضيحة. كلا، دعنا نشغل خلايا دماغنا الرمادية الصغيرة. لماذا أتت إلي؟ لتصل إلى إثبات خطأ شكوكها، أم لتصل إلى إثبات صحتها؟ لدينا هنا شيء لا أفهمه، يوجد عامل مجهول. هل تكون صاحبتنا السيدة بانجلي ممثلة بارعة؟ كلا، لقد كانت صادقة وعلى سجيتها، وبوسعي أن أقسم أنها كانت صادقة، لذلك أثارت القضية اهتمامي. أستينغز، أرجوك أعرف لنا مواعيد القطارات إلى بولغارويس. كان أنسب قطار خلال النهار قطار الساعة 1:50 الذي ينطلق من محطة باندينغتون ويصل إلى بولغارويس بعيد الساعة 7 كانت الرحلة عادية، وكان علي أن أقطع إغفاءة لذيذة وأعتدل في جلستي لكي أميز رصيف المحطة الصغير المهجورة. أخذنا حقائبنا إلى فندق داتشي، وبعد وجبة خفيفة اقترح بوارو أن نخرج لنزور قريبة المزعومة زيارة مسائية قصيرة. كان بيت عائلة بانجلي ينتصب بعيدا قليلا عن الشارع، وأمامه حديقة ريفية قديمة الطراز. هبت مع نسيم الليل رائحة النباتات العطرية، وبدأ مستحيلا الربط بين أفكار العنف وبين سحر العالم القديم هذا. قرع بوار الباب ورن جرسه، وعندما لم يستجب للنداء رن الجرس ثانية، وبعد قليل فتحت الباب خادمة شعثاء المظهر. كانت عيناها حمراوين وكانت تنشج بعنف. قال بوارو: إننا نرغب برؤية السيدة بانجلي، أنا أستطيع الدخول؟ حدقت الخادمة إلينا ثم أجابت بصراحة غير عادية: ألم تسمع إذن؟ لقد ماتت هذا المساء منذ نحو نصف ساعة. جمدنا نحدق إليها ذاهلين، وأخيرا سألتها: مما ماتت؟ يوجد البعض ممن يستطيع إخباركم. ثم التفتت لتلقي نظرة عجلة ومضت تقول: لو لم يكن الواجب يقضي ببقاء أحد ما هنا في البيت مع السيدة لحزمت صندوقي وذهبت الليلة، ولكنني لن أتركها ميتة دون أحد يحرسها. إنني لست في موقع يتيح لي قول أي شيء، ولن أقول أي شيء، ولكن الجميع يعلمون، والخبر منتشر في كل البلدة، وإذا لم يكتب السيد رادنور إلى وزارة الداخلية فلابد أن يكتب شخص آخر. يستطيع الطبيب أن يقول ما يحلو له. ألم أشاهد السيد بأم عيني ينزل قاتل الأعشاب عن الرف مساء هذا اليوم نفسه؟ ألم يجفل هو عندما دار ورآني أراقبه؟ ألم يكن حساء السيدة على المائدة هناك جاهزا لأخذه لها؟ لم تمر قطعة طعام أخرى من شفتي وأنا في هذا البيت، حتى لو كانت حياتي معلقة بها. وأين يعيش الطبيب الذي كان يرعى سيدتك؟ الدكتور آدمز عند الزاوية في شارع هارلي، البيت الثاني. دار بوارو مبتعدا فجأة، كان شاحبا جدا، وقلت بتحفظ وأنا أتبعه. بالنسبة لفتاة لا تريد قول أي شيء، فقد قالت هذه الفتاة الكثير. ضرب بوارو قبضة يده براحة يده الأخرى وقال: أبله أبله مجرم، هذا ما كنته أنا يا هاستينغز. لقد تبجحت بخلاياي الرمادية الصغيرة، وأنا الآن أفقد حياة إنسان، حياة من سعى إلي طالبا الأمان. لم أحلم أبدا بأن شيئا سيحدث بهذه السرعة، فليغفر لي الله، لكني لم أصدق أن شيئا سيحدث البتة. بدت لي قصتها مصطنعة. ها قد وصلنا إلى بيت الطبيب لنرى ما يمكن أن يخبرنا به. كان دكتور آدمز نموذجا للطبيب الريفي ذي الوجه الأحمر الذي ترسمه القصص. استقبلنا بشكل مهذب تماما، ولكن أول تلميح قدمناه عن مهمتنا جعل وجهه الأحمر يتحول أرجوانيا. هراء اللعين، هراء اللعين بكل كلمة فيه. ألم أكن أنا أشرف على حالتها؟ لقد كان التهاب المعدة، التهاب المعدة ببساطة ودون زيادة ولا نقصان. هذه البلدة مرتع للشائعات والقيل والقال، يجتمع الكثير من العجائز من صيادات الفضائح ويخترعن ما لا يعلمه إلا الله. إنهن يقرأن تلك الصحف البالية البذيئة، ولن يقنعهن شيئا بقدر ما يقنعهن تسميم أحد من أبناء بلدتهن. أيضا يبصرن زجاجة قاتل أعشاب على أحد الرفوف، وهيا سريعا يسرح خيالهن بعيدا ليعمل تلفيقا واختراعا. إنني أعرف إدوارد بانجالي، ما كان ليسم حتى كلب جدته. لماذا يسم زوجته؟ قل لي بربك، ربما يوجد شيء لا تعرفه أنت سيد الطبيب. ثم أتى باختصار على الوقائع الأساسية لزيارة السيدة بانجالي، وما كان أحد ليدهش دهشة الدكتور آدمز حتى كادت عيناه تخرجان من محجريهما. هتف بقوة: رحماك يا رب، لابد أن المرأة المسكينة قد جنت، لماذا لم تتحدث إلي؟ كان ذلك هو الإجراء المناسب لكي تضع مخاوفها في موضع سخريتك. أبدا أبدا، إنني لا أرجو أن أكون ذا عقل متفتح. نظر إليه بوارو وابتسم. كان الطبيب كما هو واضح أكثر حيرة وارتباكا مما يمكن له أن يعترف به. وفيما غادرنا البيت انفجر بوارو ضحكا وقال: إنه أعند من خنزير، لقد قال إنه التهاب المعدة، ولذلك فهو التهاب المعدة. مع ذلك فقد أصبح قلقا. ما هي خطوتنا التالية إذن؟ عودة إلى الفندق وليلة رعب تقضي على سرتك الريفية الإنجليزية يا صديقي. إن الأمر يثير الشفقة، ذلك السرير الرخيص. حسنا، وغدا عبثا نحاول، ينبغي أن نعود إلى المدينة وننتظر التطورات. قلت وقد أصبت بخيبة أمل من جوابه: هذا موقف فاتر جدا، لنفترض أن أي تطورات لم تحدث. بل ستحدث، أعدك بذلك. يمكن لطبيبنا العجوز أن يصدر من الشهادات قدر ما يحب، لكنه لن يستطيع وقف عدة مئات من الألسنة عن اللغط والكلام. سيكون لهذه الألسنة في لغطها هدف، أستطيع أن أؤكد لك ذلك. كان مقررا أن يغادر قطار العودة إلى المدينة في الساعة 11 من صباح اليوم التالي. وقبل أن ننطلق إلى المحطة عبر بوارو عن رغبة برؤية الآنسة فريدا ستانتن، ابنة أخت السيد بانجالي التي ذكرتها لنا زوجته الميتة. وجدنا المنزل الذي كانت تقطنه بسهولة، وكان معها شاب أسمر طويل قدمته لنا بشيء من الاضطراب على أنه السيد جاكوب رادنر. كانت السيدة فريدا فتاة بارعة الجمال من ذلك الطراز القديم الذي يميز نساء كورنوال، ذات شعر أسود وعينين سوداوين وخدود متواردة، وقد كان في تلك العينين السوداوين وميض ينبئ عن مزاج ليس من الحكمة إثارته. قالت بعد أن قدم بوارو نفسه معرفا بعمله: عمتي المسكينة، إنه لأمر محزن جدا. لقد كنت أتمنى طوال الصباح لو أني كنت أكثر لطفا وصبرا معها. قطعها رادنر قائلا: لقد تحملت كثيرا يا فريدا. نعم يا جاكوب، ولكنني ذات مزاج حاد وأعرف ذلك في نفسي. لقد كان الأمر في النهاية مجرد سخف من جانب العمة، كان ينبغي علي أن أكتفي بالضحك وعدم الاهتمام. بالطبع كان ظنها أن خالي يسمها هراء كله، لقد كانت بالفعل تزداد سوءا بعد كل طعام يعطيها له، ولكنني واثقة أن ذلك لم يكن إلا من تفكيرها في ذلك. كانت تحسم أمرها بأنها ستصبح بحالة أسوأ ثم تصبح كذلك بالفعل. ما هو السبب الفعلي لعدم اتفاقكما يا آنسة؟ ترددت الآنسة ستانتون وهي تنظر إلى رادنر، وكان ذلك الشاب سريعا في فهم الإيماء إذ قال: علي أن أذهب يا فريدا، أراك في المساء. ودعنا أيها السيدان، أعتقد أنكما ستتوجهان إلى المحطة، أليس كذلك؟ أجابه بوارو بالإجاب فغادر رادنر. سأل بوارو بابتسامة ماكرة: إنكما مخطوبان، أليس كذلك؟ توردت وجنتا فريدا خجلا واعترفت بأن الأمر كذلك بالفعل، وأضافت: وقد كان ذلك حقا سبب كل المشكلة مع العمة. أرفضته لأنه غير كفء لك؟ نعم، لم يكن الأمر على هذا النحو، ولكن كانت... ثم توقفت الفتاة فشجعها بوارو بلطف قائلا: أكملي. إنه يبدو أمرا فظيعا أقوله بحقها، إنها الآن ميتة، ولكنك لن تفهم أبدا إلا إن أخبرتك بالحقيقة. لقد كانت تهيم حبا بجاكوب إلى أبعد الحدود. حقا؟ نعم، ألم يكن ذلك سخيفا؟ كانت تتجاوز 50 من عمرها وهو لم يكد يبلغ 30، ولكن هذا ما حدث، كانت متعلقة به بشكل سخيف، واضطررت أخيرا أن أقول لها إنه إنما يسعى خلفي أنا، وانخرطت معها في نقاش مخيف لم تكن لتصدق حرفا مما قلته لها، وكانت وقحة توجه الإهانات لي، فلا تستغرب أني فقدت أعصابي. تناقشت وجاكوب في الأمر واتفقنا على أن أفضل شيء أفعله هو أن أترك البيت لبعض الوقت حتى يعود إليها عقلها. المسكينة، أحسبها كانت في حالة غريبة عموما. يبدو الأمر كذلك بالتأكيد. شكرا يا آنسة، لقد وضحت لي الأمور إلى حد بعيد. أدهشني قليلا أن رادنر كان بانتظارنا في الشارع وقد بادرنا بالقول. بوسعي أن أخمن ما الذي كانت فريدا تقوله لكم. لقد كان أمرا مؤسفا جدا حدوثه، وكان أمرا محرجا جدا لي كما يمكنكما أن تتصورا. ومن نافلة القول أنا أقول أين ذلك لم يكن من فعلي أنا. لقد سررت في البداية لأني تخيلت أن العجوزة كانت تساعدني على التقدم وصولا إلى خطبة فريدا. كان الأمر كله سخيفا لكنه كريها إلى أبعد الحدود. سأله بوارو: متى ستتزوجان أنت والآنسة ستانتون؟ سريعا كما آمل. والآن يا سيد بوارو سأكون لطيفا معك، إنني أعرف أكثر قليلا مما تعرف فريدا. إنها تعتقد أن خالها بريء، ولست واثقا إلى هذا الحد من ذلك، ولكن بوسعي أن أقول لك شيئا واحدا، إنني سأمسك لساني عن قول ما أعرفه. دع الفتنة نائمة، إنني لا أريد لخالي زوجتي أن يحاكم ويعدم بتهمة القتل. لماذا تخبرني بكل ذلك؟ لأني سمعت عنك وأعرف بأنك رجل ذكي، من المحتمل تماما أن تتمكن من التنقيب حتى تعثر على قضية ضده، لكنني أقول لك ما نفع ذلك؟ لقد فات أوان مساعدة المرأة المسكينة، ولقد كان من شأنها أن تكون آخر من يرغب بإثارة فضيحة، بل إنها ستتقلب في قبرها لمجرد التفكير باحتمال الفضيحة. ربما كنت محقا في هذا. إذن فأنت تريدني أن أطوي القضية؟ هذا رأيي، وسأعترف بصراحة بأنني أناني في هذا الأمر. إن لي طريقا علي أن أشقه، فأنا أنشئ مشروعا صغيرا جيدا للخياطة وبيع الألبسة الجاهزة. أغلبيتنا أنانيون يا سيد راندر، لكننا لا نعترف جميعا بذلك بسهولة. سأقوم بما طلبته مني، ولكني أقول لك بصراحة إنك لن تنجح في طي الموضوع. لماذا؟ رفع بوارو أصابعه، إذ كان هذا اليوم يوم التسوق، وكنا نمر في السوق حيث تناهت إلينا من داخله همهمات حثيثة. أجابه بوارو: بسبب صوت الناس، لهذا لن تنجح يا سيد رادنور. ينبغي أن نركض، وإلا فاتنا قطارنا. قال بوارو بينما كان القطار ينفث دخانه خارجا من المحطة: إنها قضية مثيرة جدا، أليس كذلك يا هاستينغز؟ كان قد أخرج من جيبه مشطا صغيرا ومرآة بالغة الصغر، وأخذ يعدل من وضع شاربيه اللذين اختل تناسقهما بعض الشيء أثناء ركضنا السريع. أجبته: يبدو أنك تراها كذلك، أما أنا فبالنسبة لي فهو أمر قذر وكري، ولا تكاد تحتوي على أي لغز. أتفق معك، ليس فيها أي لغز مهما كان نوعه. وأحسب أن بوسعنا أن نقبل رواية الفتاة الغريبة بعض الشيء عن هيام زوجة خالتها، أليس كذلك؟ يبدو أن ذلك هو الجزء الوحيد المهم عندي. لقد كانت امرأة لطيفة ومحترمة. ليس في ذلك غرابة، فالأمر طبيعي تماما. إنك ستجد لو قرأت الصحف بعناية أنه غالبا ما تهجر امرأة لطيفة محترمة في هذا العمر زوجها الذي عاشت معه 20 سنة، بل تهجر أحيانا عائلة كاملة من الأطفال أيضا لكي تربط حياتها بشاب صغير يصغرها بكثير. إنك تعجب بالنساء يا هاستينغز، وتنبطح أمام كل امرأة جميلة المظهر كان لها من حسن الذوق ما جعلها تبتسم لك، لكنك لا تعرف عنهن شيئا من الناحية النفسية. ففي خريف عمر المرأة تأتي دوما لحظة مجنونة تتوق فيها إلى الرومانسية، إلى المغامرة قبل أن يفوت الأوان. هذه اللحظة تأتي بنفس الدرجة من التوكيد لامرأة هي زوجة لطبيب أسنان محترم في بلدة ريفية، وأنت تعتقد أن بأن رجلا ذكيا يمكنه أن يستغل لحظة كهذه. ما كنت لأعتبر بانجلي ذكيا إلى هذا الحد، فقضيته تشغل كل البلدة، ومع ذلك أظن أنك على حق. إن الرجلين الوحيدين اللذين يعرفان شيئا رادنور والطبيب، كلاهما يريد طي القضية. لقد تدبر أمره بشكل أو بآخر. أتمنى لو كنا رأيناه. تستطيع أن تشبع أمنيتك. عد على متن القطار التالي واخترع ألما في أحد أطراسك. نظرت إليه بهدة وقلت: أتمنى لو أعرف ما الذي تعتبره مثيرا إلى هذا الحد في القضية. إن اهتمامي يتلخص كثيرا بملاحظة قلتها أنت يا هاستينغز بعد مقابلتنا للخادمة. قلت إنها قالت كثيرا بالنسبة لشخص لا يريد أن يقول شيئا. قلت بارتباك: قلت ذلك. ثم عدت ثانية لانتقاد الأصلي: أتساءل لماذا لم تحاول رؤية السيد بانجلي؟ يا صديقي، إنني أعطيته فترة 3 أشهر فقط، وبعدها سأراه المدة التي أريدها في قفص الاتهام. في هذه المرة من بين كل المرات ظننت أن تخمينات بوارو سيثبت بطلانها، فقد مر الوقت ولم يظهر شيء بخصوص قضيتنا في كورنوال، وشغلتنا مسائل أخرى، وكدت أنسى مأساة بانجلي، وإذ بها تعود لي فجأة عبر فقرة قصيرة في الجريدة ذكرت بأن أمرا بتشريح جثة السيدة بانجلي قد تم استصداره من وزارة الداخلية. بعد عدة أيام غدا لغز كورنوال موضوعا رئيسيا لكل الصحف، وبدأ أن الشائعات والأقاويل لم تخمد أبدا. وعندما تم إعلان خطوبة الأرمل على الآنسة ماركس سكرتيرته، اندلع كلام الألسن ثانية أعلى من أي وقت مضى. وأخيرا تم إرسال التماس إلى وزارة الداخلية، وقد تم تشريح الجثة واكتشفت فيها كميات كبيرة من الزرنيخ، وتم اعتقال السيد بانجلي واتهامه بقتل زوجته. وقد حضرت مع بوارو الإجراءات الأولية للمحاكمة، وكان الدليل كبيرا كما هو متوقع. واعترف الدكتور آدمز بأن أعراض التسميم بالزرنيخ يمكن بسهولة الخلط بينها وبين أعراض التهاب المعدة. وأدلى خبير وزارة الداخلية بشهادته، وصبت الخادمة جيسي سيلا من المعلومات المهذارة رفض أغلبها، ولكن كان من شأنها بالتأكيد تقوية الدعوى ضد المتهم السجين. وأدلت فريدا ستانتن بشهادة قالت فيها إن زوجة خالها كانت تسوء حالتها كلما أكلت طعاما حضره زوجها. وأخبر جاكوب رادنر المحكمة كيف أنه زار بيت الضحية على غير موعد يوم وفاة السيدة بانجلي، ووجد السيدة بانجلي يعيد زجاجة قاتل الأعشاب الضارة إلى رف الخزانة، وكان حساء السيدة بانجلي قريبا من الطاولة. ثم تم استدعاء السكرتيرة الشقراء فبكت وانهارت واعترفت بأنها كانت بينها وبين مخدومها صفحات، وأنه قد وعد بالزواج منها في حال حدوث أي شيء لزوجته. وقد احتفظ بانجلي بدفاعه وتم إرساله لمحاكمته. مشى جاكوب رادنر معنا في طريق عودتنا إلى الفندق، وقال بوارو: أرأيت يا سيد رادنر، لقد كنت محقا، لقد تكلم صوت الناس، وكان صوتا أكيدا واثقا، لم يكن من مجال لطي هذه القضية. تنهد رادنر وقال: لقد كنت محقا تماما. هل ترى أي فرصة له في النجاة؟ حسنا، لقد احتفظ بدفاعه، ربما كان لديه شيء في أكمامه كما تقولون معشر الإنجليز. هل لك أن تدخل معنا؟ قبل رادنر الدعوة وطلبت كأسين من الليمون وكوبا من الكاكاو الساخن، وقد سبب الطلب الأخير ذعرا في مطعم الفندق، وارتبت كثيرا من إمكانية أن يطفي هذا الطلب شيئا من الأبهة على طالبه. كان بوارو يتابع حديثه مع رادنر قائلا: بالطبع، إن لدي كثيرا من التجربة في قضايا من هذا النوع، ولا أستطيع أن أرى إلا ثغرة واحدة لنجاة صديقنا. ما هي؟ أن توقع أنت على هذه الورقة. بطريقة الساحر أخرج بوارو ورقة مملوءة بالكتابة، فقال له رادنر: ما هذه؟ اعتراف بأنك أنت من قتلت السيدة بانجل. ساد الصمت للحظة، ثم ضحك رادنر وقال: لابد أنك مجنون. لا لا لا يا صديقي، أنا لست مجنونا، لقد أتيت هنا وبدأت مشروعا جديدا ونقصك المال. كان سيد بانجلي رجلا ثريا، فقابلت ابنة أخته وكانت تميل للابتسام لك، لكن المخصصات القليلة التي كان يمكن للسيد بانجلي أن يعطيها إياها عند زواجها لم تكن كافية لك. يجب عليك أن تتخلص من الخال وزوجته كليهما، وعندها تؤول الأموال إليها، إذ أنها كانت القريبة الوحيدة. ويا للذكاء الذي بدأت به خطتك، لقد لطفت تلك المرأة الكهلة الساذجة حتى غدت متيمة بك، ثم زرعت فيها الشكوك بزوجها، فقد اكتشفت بداية بأنه يخدعها، ثم بدأت تشك تحت إرشادك بأنه يحاول تسميمها، وقد كنت دائما التردد على البيت، وكانت لديك الفرصة لوضع الزرنيخ في طعامها، ولكنك كنت حريصا على عدم القيام بذلك عندما يغيب زوجها، لأنها امرأة فإنها لم تحتفظ بشكوكها لنفسها، فتحدثت مع ابنة زوجها، ولا شك أنها أخبرت أيضا بعض صديقاتها، وكانت الصعوبة الوحيدة أمامك هي المحافظة على علاقتين منفصلتين مع امرأتين، وحتى ذلك لم يكن بتلك الصعوبة التي يبدو عليها. لقد شرحت للخالة بأنك في سبيل إبعاد شكوك الزوج مضطر للتظاهر بطلب ودي ابنة الأخت، ولم تكن الشابة لتحتاج كثيرا من الإقناع، فلم تكن لتعتبر خالتها منافسة لها بشكل جدي أبدا. بعد ذلك قررت السيدة بانجلي دون أن تخبرك بشيء أن تستشيرني أنا، إن كانت تستطيع التأكد فعلا ودون أي شك بأن زوجها يحاول تسميمها، فسوف تشعر بمبرر لتركه وربط حياتها بك، وهو الأمر الذي كانت تتخيل أنك تريده، لكنه لم يوافق خطتك على الإطلاق، إذ لم تكن تريد رجل تحر يكشف المسألة. وحانت لحظة مواتية، كنت في البيت عندما كان السيد بانجلي يحضر بعض الحساء لزوجته، فوضعت فيه الجرعة القاتلة، والبقية سهلة، ففيما كنت حريصا ظاهريا على طي المسائل، كنت تنشرها بالسر، لكنك وضعت حساباتك دون اعتبار لبوارو يا صديقي الشاب الذكي. كان رادنر شاحبا كالموتى، لكنه استطاع مع ذلك أن يتعامل مع الموقف بشيء من السيطرة. هذا مثير جدا ورائع، ولكن لماذا تخبرني بكل ذلك؟ لأنني يا سيد لا أمثل القانون، بل أمثل السيدة بانجلي، وإنني أمنحك إكراما لها فرصة للهرب. وقع على هذه الورقة وستكون لديك مهلة 24 ساعة، 24 ساعة قبل أن أضعها في أيدي الشرطة. تردد رادنور ثم قال: أنت لا تستطيع أن تثبت شيئا. لا أستطيع، أنا هيركيول بوارو. انظر من تلك النافذة أيها السيد، في الشارع رجلان ولديهما أوامر لئلا تغيب عن أعينهما. مشى رادنور إلى النافذة وأزاح الستارة، ثم عاد مخذولا وهو يتمتم بالشتائم: هل رأيت أيها السيد؟ وقع، إنها أفضل فرصة لديك. وما هي الضمانات؟ ضمانات الوفاء بعهدي، إنها كلمة هيركيول بوارو، هل ستوقع؟ حسنا، أرجوك يا هاستينغز اسحب تلك الستارة اليسرى نصف فتحة، تلك هي الإشارة المتفق عليها لترك السيد رادنور يمضي دون مضايقة. أسرع رادنور في مغادرة الغرفة وهو شاحب يتمتم باللعنات، فيما هز بوارو رأسه وقال: الجبان، لقد كنت دوما أعرف ذلك. صرخت بغضب: يبدو لي بوارو أنك قد تصرفت بأسلوب إجرامي، كنت دوما تلقي المواعظ محذرا من العاطفة، وها أنت الآن تدع مجرما عتيدا ينجو بدافع من العاطفية المحضة. لم يكن ذلك عاطفة، بل كان أسلوب عمل. ألا ترى يا صديقي أننا لا نملك أي برهان يدينه؟ هل تريدني أن أقف لأقول لإثني عشر بليدا من محلفي كورنوال بأنني أنا هيركيول بوارو أعرف الحقيقة؟ كانوا سيضحكون مني، كانت الفرصة الوحيدة هي تخويفه وأخذ اعتراف منه بهذه الطريقة. وقد كان هذان المتسكعان اللذان لاحظت وجودهما في الخارج مفيدين تماما. أسدل الستارة ثانية يا هاستينغز، فلم يكن من سبب لرفعها، كان ذلك جزءا من إخراجنا للمشهد. حسنا حسنا، ينبغي أن نلتزم بتعهدنا. هل قلت 24 ساعة؟ وقت طويل جدا بالنسبة للسيد بانجلي المسكين، لكنه ليس أطول مما يستحق لأنه خدع زوجته. إنني متشدد جدا في مسألة الحياة الأسرية كما تعلم. حسنا، 24 ساعة. ماذا بعدها؟ إن لي ثقة كبيرة في سكوتلاند يارد، سوف يمسكون به يا صديقي، سوف يمسكون به.